وشلون انا من ليل وشلون انا مو حبيبي محمد جوهر كلامه صلوا عليه جوهر كلامه أوه أوه أوه أوه وشلون انا من ليل وشلون انا مو انا نام حبيبي محمد جوهر كلامه يا عيون جوهر كلامه إيه إيه السفينة